No,

محلى صلاة النبي من قلبي يا خلايا. ومحلى صلاة النبي من قلبي يا خلايا. يا دنك حيل العين في الدلال ليه سايق، شيحت له مرسال ونقيت كلامه في جربال عالريق، وايه فين المال بدم البال مش رايق. انا سوم عن الزاد، انا وابدر كل يوم صبر. اصوم عن الزاد وابدر كل يوم صبر. اسألك يا رب يلا على عباد ستار تلم شمل على المحبوب اللي راح وضيعني.